Te noștem acum Hristos, ne-n bichiot în agasos, ne-n bebne mai suev, jac, iac, sote, mun, naina. Ya Rabbi, ya man fil yawm السادس وفي الساعة السادسة صمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجاصر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطايانا أيها المسيح إلهنا ومخلصنا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكرا ووقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام دكسامتريك أيوك أديوك مغماتي